أستاذ محمد مهدي عاكف، توليت مهام المرشد العام في عام 2004، وعام 2004 كان أوج الحرب المعلنة على الإرهاب كما تسميها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن غزت أفغانستان وغزت العراق، وكانت الساحة الفلسطينية في أوج انتفاضتها الثانية أيضا، الانتفاضة التي بدأت عام 2000. فأود أن نتحدث في هذه المراجعة حول تقييمكم لهذه الأحداث الجسام. طبعا سنعود من جديد للوضع في مصر، لكن فلنبدأ من هذه الحرب المعلنة على الإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة إرهاب من وجهة نظرنا كلمة مصطنعة أمريكية صهيونية لتنفيذ هذا المخطط الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية، وبدأت بغزو أفغانستان. لماذا أفغانستان؟ وهل الإرهاب في أفغانستان بأي منظور حتى تدك أفغانستان بهذا الكم الهائل من المتفجرات، كما يقولون أكثر من كمية القنابل التي ألقيت في الحرب العالمية الثانية؟ لماذا؟ هم يقولون لأن أسامة بن لادن هناك. و من هو أسامة بن لادن حتى يعني يصب فوق رأسه وفوق رأس الأفغانيين هذا الكم الهائل؟ إلا أنه الإجرام الصهيوني الأمريكي ومن تحالف معهم لأهداف أخرى بحجة الإرهاب. وحتى اليوم 11 سبتمبر من الذي قام به ومن الذي فجره؟ لم يقل لنا أحد حتى اليوم. عقدت أكثر من 3 أو 4 مؤتمرات لتعريف الإرهاب، ما استطاعوا أنهم يعرفوا الإرهاب، مع أن الإرهاب تعريفه سهل جدا عند المسلمين، أن أي اعتداء على النفس البشرية بغير وجه حق فهو إرهاب. ولكن هي الأهداف الصهيونية الأمريكية، أي المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يحارب أولا الإسلام والعاملين لهذا الدين، وأي دولة ممكن أن يكون لها قدر ومكانة في المنطقة. فبدأوا بأضعف الدول وهي أفغانستان، بدل بلد محطمة من حرب طويلة فدكوها. لماذا؟ لا أحد يستطيع أن يجيب. جينا في العراق، يعني الكلام الذي قيل لغزو العراق من خاص بالأجهزة النووية وبالتسليح النووي، ثم بعد ذلك يظهر أن كل هذا كذب وهذا افتعال، ويدك العراق بهذه الصورة البشعة التي رأيناها ونراها حتى اليوم، ويتضح بعد ذلك كل هذا من أجل النفط. ولكن الذي يؤلم ويحز في نفس الإنسان أن الذي حمل الأمريكان وحلفائهم من العراق هم أهل العراق، هم المتحالفين معهم من أهل العراق، لأن أمريكا وحلفاء أمريكا ما كان يستطيعون أن يدخلوا العراق إلا عن طريق أبنائها. والغزو الأمريكي للعراق لم يكن غزوا عاديا، ولكن كان يكفي ما فعله بريمر من حل مؤسسات الدولة. دولة في قدر العراق تعيش بغير مؤسسات كيف؟ حتى لو كانت مؤسساتها فاسدة نقوم بإصلاحها، ولكن ليس حلها. لم تأتي أمريكا للإصلاح. ما يعني ما هم يدعون أنهم جاءوا لنشر الديمقراطية. نعم صدام كان ما نعرف عنه، ولكن أما وأنه قد أعدم فلا يجوز الإنسان يذكر له أفشان كان مستبدا ومجنون و إلى آخره، إنما ليس مجاله الآن. ننظر ماذا حدث للعراق بعده. أخي الكريم، وجهة الإخوان المسلمين، وجهة نظر الإخوان المسلمين في هذه القضية، أن هذا الاحتلال الصهيوني الأمريكي للعراق وأفغانستان ليس من أجل الديمقراطية وليس من أجل الإرهاب، ولكن هو من أجل استيلاء، تحطيم أولا قدرة العراق، تحطيم ثانيا قدرة أفغانستان، ثم بعد ذلك يعني يستولوا على النفط بسهولة. وللأسف الشديد لقد أعانهم على هذا أهل البلاد، سواء كانوا شيعة أو سنة. وإعلان الإخوان المسلمين في كل مكان أنه لا يجوز التعاون مع المحتل، وليس للمحتل عند الإخوان المسلمين إلا المقاومة، حتى سياسية يبقى اسمها مقاومة سياسية مش تعاون سياسي. فرق كبير جدا بين أن أقاوم المحتل سياسيا أو أتعاون معه. بعض العراقيين اعتبروا أن المشاركة في الحكومة من باب المقاومة السياسية. لا، هذا تعاون سياسي. الذي يشترك مع بريمر في اسمها كانت لجنة الحكم ولا إيه، هذا مجرم، لأن بريمر جاء يكفي، بس يكفي هذا، يكفي حل المؤسسات. معناها كان يجب أن احنا أو يجب العراقيين يقفوا في وجه هذا مهما كان، لأن لولا بلا مؤسسات معناها الفوضى، وقد كانت الفوضى. وأنا حتى اليوم لا أظن أن أي عراقي يقوم بقتل العراقي، إنما هو المحتل الذي يجند من لا أخلاق لهم لقتل العراقيين. المقاومة العراقية لها منا كل تقدير وتأييد، الذين يقاتلون الأمريكان وحلفائهم، أما الذين يقتلون أبناء الشعب العراقي هؤلاء ليست مقاومة وإنما هي عصابات إجرامية. وأنا مرة مرات جاءتني سيدة عضو في البرلمان العراقي وحكت لي حكاية حينما خطفوها شيء يقشعر منه البدن. هي خطفت وعضو البرلمان، ويعني لما حكت لي ماذا فعلوا فيها هؤلاء الخاطفين شيء يعني لا يتصوره إنسان. فإذا الذي حدث في العراق هو إجرام بكل المقاييس بيد أبنائه، هم الذين شجعوا الأمريكان وتعاونوا معهم على هذا الخراب. إنما لو وقفوا موقفا واحدا كما وقف الحارس الظهري، وقف موقف جاد وثابت، لا تعاون ولا سياسة ولا شيء مع الأمريكان، إنما لابد من الخروج. فكرني بحزب الوطني زمان في مصر، لا مفاضة إلا بعد الجلاء، أن الإجرام الأمريكي واستخدامه لهذه القوة الغاشمة التي لا مثيل لها على مستوى العالم في دك العراق ودك أفغانستان، هذا أمر لا يصلحه إلا المقاومة الشرسة لإخراجهم. والإنسان مطمئن الحمد لله أنها يعني الذي حدث في العراق وأفغانستان بالنسبة للجيوش الأمريكية وحلفائها هو شيء يعني مشجع، وشيء يعني يفخر به كل مقاوم حتى يطردوهم من هذا. يعني المقاومة كلفت الجيش الأمريكي وحلفائه في أفغانستان والعراق الكثير، وهم الآن يئنون، ويكفي انهيار الاقتصاد الأمريكي، ويكفي 50,000 قتيل وجريح، يعني ليس سهلا، ولسه بداية، ونحن لسه في بداية المقاومة. وأسأل الله أن يعينهم ويقويهم ويستيقظ أهل العراق سنة وشيعة إلى هذا العدو الإجرامي الذي لا يبص ينظر فقط إلى العراق وأفغانستان، ولكن له يعني أبعاد أخرى للقضاء على القوى المتواجدة في هذه في المنطقة والاستيلاء على النفط. هذا بالنسبة للعراق وأفغانستان. نأتي إلى فلسطين. ممكن أثير نقطة قبل أن نذهب إلى فلسطين فيما يتعلق بالعراق. هذه الرؤية التي تفضلت بها هي رؤية الإخوان المسلمين، لكن من الإخوان المسلمين أو من الإسلاميين بشكل عام في مناطق مختلفة من العالم من يبدو أنه التبس عليه الأمر، كما لو أن ما يجري في العراق هو صراع بين السنة والشيعة أو بين العرب والفرس، ألا يقوم الإخوان بدور في توعية الناس وخاصة من ينتمون إلى هذه المدرسة الفكرية والتنظيمية؟ لأنه هذه التجزئة وهذا التفتيت، هذا هو المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يريد أن يصدم الشيعة بالسنة ويجعل الشيعة تقاتل السنة والسنة تقاتل الشيعة. ورأي الإخوان المسلمين واضح كل الوضوح، أن الشيعة مذهب من مذاهب كمذاهب السنة، يعبدون الله كما نعبده، له نبينا هو نبيهم، قبلتنا هي قبلتهم، قرآننا هو قرآنهم، ولا الشيعة حاجة غير كده؟ هم هكذا ونحن هكذا. الشيعة لها دولة اللي هي الإيران، طب والسنة ما لها 22 دولة في الجامعة العربية و55 دولة. إذن حكاية إن الشيعة والسنة يحاربوا بعض هذا عبث، وعبث يأتي منين؟ من التصرفات، تصرفات الدولة، تصرفات إيران، منها ما هو صحيح ومنه ما هو خطأ، وتعاملهم مع العراق منه ما هو صحيح ومنه ما هو خطأ، كذلك السنة فيها الخطأ وفيها الصواب. ولذلك لا يجب بحال من الأحوال أن نجعل الحرب حرب مذاهب، إنما هي حرب سياسة، السياسة هي التي توجد هذه التفرقة. والمشروع الصهيوني الأمريكي يريد إن هو يفجر المنطقة، يضرب الناس ببعض. تم طول عمر الشيعة والسنة عايشين مع بعض في العراق، يتزاوجون ويأكلون مع بعض، ما الذي حدث حتى يقال هناك شيعة وهناك سنة يقتتلون؟ لا، هو الأفق الضيق والسياسة الخبيثة الصهيونية الأمريكية التي تريد أن تفتت المنطقة. إيران لها سياسة، يا أخي وأنت لك سياستك، ما تتكلموا، ما تعودوا مع بعض، تقول له سياستك دي غلط ودي غلط. يعني هناك أمور أعجب لها، هو مجرد ما يكون شيعة يبقى خلاص مرفوض منه كل حاجة، وهذا انعكس سلبا للأسف على الساحة اللبنانية. ما أنا هقول لحضرتك يا سعد، الساحة اللبنانية دي لها مشروع آخر. يوم ما وقف حزب الله في وجه الصهاينة وقاتلهم، كنت أول المؤيدين له والمنصفين له، فزعل الناس لأننا سنة هو شيعة. الله، رجل بيقاتل عدوي وينتصر عليه، كيف لا أؤيده؟ بأي منطق أقول ده شيعة ما أيدوش؟ رجل بيعمل عمل صحيح أقول له ده صحيح، لو عمل عمل خطأ أقول له ده خطأ، ولكن هو يعبد الله على مذهبه وأنا أعبد الله على مذهبي. أدي الفرق بين لما يكون ناس صادقين ليس لهم في الأمر إلا رضا الله، يوم يتعاملوا بعضهم مع بعض هكذا، هم شيعة ونحن سن، إذا أخطأوا نقول لا قف، أنت أخطأتوا، تصرفك ده خطأ. هب زي ما جه مال واحد جالي من المغرب يقول أصل الشيعة بتنشر مذهبها في المغرب، خدت بالك، وبتجهر مذهبها في مصر. ثم والله لو قعدوا 100,000 سنة لن يستطيعوا أن ينشر، هناك مذهب سني مالكي وهنا مذهب سني شافعي وحنفي، فمش ممكن. كن واحد عجبه الشيعة فبيتحول إلى الشيعة، إيه لا إجرائي؟ إنما هل هي ظاهرة؟ ليس الظاهرة، وهناك شيعة يتحولون إلى السنة، ليس الظاهرة. ولكن مشروع الصهيوني الأمريكي حرص كل الحرص، وله خد بالك هذا المشروع له أتباع كثيرون في المنطقة يتأمرون بأمره، هم الذين يشيعوا مثل هذا الأمر. أما نحن كإخوان مسلمين يجب أن نرتفع فوق كل هذه الخلافات والمظاهر الخاطئة العابثة. الشيعة شيعة والسنة سنة، ومن حق كل واحد أن يعبد ربه على المذهب الذي يرغبه، ونكون صرحاء. إذا أخطأ أقول له أخطأت يا أخي، وإذا أنا أخطأ يكون هكذا. إنما أدخل المذاهب وأعمل فتنة طائفة، لا، كل ما يحدث في العراق هذا ليس خلافا مذهبيا، إنما هو خلاف سياسي. هذا الذي حدث في العراق، نعم، من تغيير النظام بالقوة، نعم، بعد الغزو، جعل بعض الناس يأملون بأن يحدث في بلدانهم شيء مشابه حتى يتخلصوا من الطغيان. يجيبوا الأمريكان عشان يخلصوهم بلادهم؟ البعض. يا ساتر، لا، نحن ليسنا هكذا. الإخوان المسلمون لا يقبلون أي تدخل أجنبي، لا من أمريكا ولا من غير أمريكا، ولا يعني نحن أعتقد لا يتصور ما يقع على الإخوان المسلمين في مصر من أبناء جلدتنا من حكامنا، ولكن لا نستعين بأجنبيين عليهم أبدا، ولا نقبل أن يتدخل أي أجنبي من أجل الوقوف معنا. حتى نحن قادرون على أن نصلح الأمر ونتفاهم مع عدونا الداخلي، مش عدو، حتى هو إنسان، أنا شخصيا بعتبره إنسان جاهل وحاكم جاهل وحاكم متخلف، لأنه لم يستطع أن يتعاون مع شعبه، لم يستطع بعد 27 سنة أن يقدم لشعبه شيئا، حرمه من كل شيء. يعني حتى أوصل الأمة إلى هذه يعني المرحلة من التخلف في كل الميادين. وأنا لا أريد أن أطيل في هذا الأمر، إنما المبدأ العام أننا لا يمكن بحال من الأحوال أستعين بأجنبي على أبناء وطني مهما ظلموني. في هذا السياق كان نشر في الصحف في آونة من في بعض الأوقات عن محاولات للتقارب بين الأمريكان والإخوان المسلمين أو اتصالات، ما حقيقة هذا الأمر؟ لا حقيقة له ولا أصل له، عمالين يلفوا ويدورهم، وأنا أعلاهتها من يوم ما جيت. جه ناس من أمريكا يلفوا حوالين، أعلنتها من أمريكا. أنا بتعاون مع كل الشعب الأمريكي، مع جامعاته ومراكز دراساته وفضائياته وصحفه، أهلا وسهلا، بقابلهم يقابلوني ويأخذون عني. أما الحكومة الأمريكية فإذا أرادت أن تتفاهم معي عليها أن تأتي عن طريق الخارجية المصرية، لأمرين. الأمر الأول، بحترم بلدي، ما أحبش أعمل حاجة من وراء نظامي. الأمر الثاني، يكون اللقاء علني معروف بس. فانتهى الأمر عند هذا الحد، مبدأ أعلنته ومصر عليه. هم بقى يلفهم يعملوا مؤتمرات فين، ويجيبوا واحد من الإخوان يقولوا الإخوان بتتفاهم، يجي من بعض أعضاء الكونغرس هنا ويحصل لقاء في مجلس الشعب ويحضروا بعض الإخوان، يقولوا ده الإخوان قعدوا مع الأمريكان. عجيبة جدا، يعني هو مسموح لكم أنتوا بتقعدوا مع الأمريكان والإخوان لا ما يعودوش شيء. يعني بقول لك كما قال أحد كبارهم، اللي بتعمل في مصر ده من غير ليه، ما تسألش بتعمل ليه. وبعدين أصبحت أمريكا لها من الأعوان في مصر العدد الكبير، صحفيين وسياسيين وكل شيء. وأنا شخصيا لا أهتم كثيرا ولا ألتفت إلى هذه، يعني بسمها يعني شيء مرفوض غير مقبول، خدت بال حضرتك، ما بعرفش عنده. إنما المبادئ بتاعتي واضحة، والإخوان جميعا كبيرهم وصغيرهم في الداخل والخارج يفهموا هذا المنطق. طيب نأتي إلى الموضوع الفلسطيني. آه. والقضية الفلسطينية تكاد تكون القضية التي المحورية الأولى يجمع عليها معظم الإخوان، يعني تقريبا ما فيش خلاف، مش معظم، كل الإخوان، ما فيش حاجة اسمها يعني قد تسمع بعض أوقات أصوات نشاز، لكن بشكل عام للأمانة هذه قضية لا خلاف عليها. الذي يجري في الساحة الفلسطينية وما جرى خلال السنوات الماضية لابد أنكم تراقبونه خطوة بخطوة وساعة بساعة، وخاصة بعد أن تأزمت الأمور في غزة. بقول لك ساعة بساعة ولا تغيب عني لحظة. القضية الفلسطينية. وكما قلت حينما نتحدث عن القضية الفلسطينية يجب نتعرف على أصلها. القضية الفلسطينية تعريفي لها أن عصابات صهيونية مؤيدة من القوى العالمية احتلت أرض ليست لها، طردت أبنائها وقتلت شيوخها وأطفالها ونسائها وجرفت أرضها وهدمت بيوتها. هذه حقيقة لا ينكرها إلا ظالم. في الموقف، الموقف عند الإخوان السنين له يعني رؤيتين. الرؤية الأولى، إما الصهاينة هؤلاء يعيشون في الوطن الفلسطيني كمواطنين، لهم ما لهم علم عليهم، وإما يعني كيهود، يعني كيهود كيهود يعيشوا في البلد كمواطنين، وإلا إذا أرادوا دولة فليس لهم عندنا إلا المقاومة حتى يخرجوا من بلادنا. ما عنديش حل تاني. نيجي بقى للقضية الفلسطينية. ده تعريف الإخوان وتوصيف الإخوان للقضية الفلسطينية. نيجي للواقع. الواقع مر منذ سنة 36 أيام الاحتلال البريطاني لغاية ما جت التقسيم في 48 وحصل ما حصل، وتفرق الفلسطينيين إلى لاجئين وإلى آخره، وانت شفت في دير ياسين حصل إيه وإلى آخره، والأحداث عمالة يعني تحاصرهم من كل مكان، حتى إلا ما جاءت مصيبة 67 واحتلت الأرض كلها، غزة وسيناء وإلى آخره، وبدأت الروح تدب مرة ثانية بعد أمين الحسيني وإلى آخره في الشعب الفلسطيني ليقاوم. وكانت المقاومة اللي يعني أبدأ من ياسر عرفات، بلاش قبل ياسر عرفات، ياسر عرفات وعمل كذا وعمل فتح وانضم إليه كل الشرفاء من أبناء فلسطين وقاوموا بكل الطرق والوسائل، إلى أن جاءت هذه التنازلات الخطيرة في اسمها أوسلو وإلى آخره، وتنازلت المنظمة عن قانونها واعترفت بإسرائيل، وبدأ الزحلوقة تجرهم إلى كذا، ولكن ما زال عندهم شيء من الصمود، وظهرت حماس بمبادئها الإسلامية القوية الواضحة يكون لها أثر في الساحة، وظلت حماس فترة طويلة ليس لها يعني قوة مسلحة، إلى أن دخلت في المعركة بالمقاومين. كل هذا والإخوان يؤيدون القضية الفلسطينية بالمنطق اللي أنا قلته. أي خطوة في صالح الفلسطين وفي صالح القضية الفلسطينية فالإخوان معها. يعني سبحان الله، أيام انتفاضة الحجارة ثم انتفاضة 2000 أظن بالأخيرة هذه، واغتيال أحمد ياسين واغتيال الرنتيسي، والإخوان يعني ليس لهم شاغل إلا نصرة القضية الفلسطينية. ويا أخي عزام، عمري ما تحدثت عن القضية الفلسطينية في صالح حماس دون غيرها، إنما أتحدث عن القضية الفلسطينية ومعي فتحي ومعي حماس، كل الشرفاء أنا بتحدث عنه. حتى حينما تحدثت كانت في أزمة بين حماس وفتح، وتحدثت إلى أبو مازن وقلت له: أبو مازن، أنت رجل كبير ويعني أنت رئيس السلطة الفلسطينية، فيجب أن تتعامل معهم ويعلم أنهم أبنائك، وخير لك أن تحتمي بشعبك بكل فصائله من أن يعني تحتمي بشيء آخر ورجل كان يعني صريحا وقويا فعلا واستجاب. وبدأوا اللقاءات بين عباس وخالد وهنية، ويعني بدأوا يتفاهموا ويلتقوا. وأنا بأحيي الشعب الفلسطيني وأحيي رجاله والمناضلة فيه لشيء أخ عزام لم يحدث. هناك أجندتين مختلفتين تماما، أجندة أبو مازن وأجندة حماس. دي أجندة عاوزة السلام والاعتراف بإسرائيل، ودي أجندة بتختلف في هذا. طيب تسمح لي ناخذ استراحة قصيرة ثم نعاود استئناف الحديث، بالرغم من أنه الكلام في أوجه ومهم، بس استراحة قصيرة من فضلك. أستاذ محمد مهدي عاكف، نستأنف الحديث من عند نقطة العلاقة بين حماس وفتح. نعم، كانت العلاقة بعد حديثي مع أبو مازن طيبة جدا، وأبو مازن قال إن أنا بتفاهم كويس، وخالد قال لي التفاهم ماشي طيب. ثم جاءت المبادرة السعودية اللي هي الاتفاق مكة، اتفاق مكة. وفرحنا جدا بهذا الاتفاق وبحكومة الوحدة الوطنية. وجاءت الحكومة الوحدة الوطنية وتعاملوا بعضهم مع بعض، الأجندتين المختلفتين استطاعوا أنهم يتعاونوا مع بعض ويجلسوا مع بعض. ولكن الصهاينة والأمريكان وعملائهم في داخل فلسطين، وهم كثر، شفت ماذا فعلوا من الاقتتال الداخلي الذي يعني كان خطيرا. فتحدثت إلى أبو مازن، فكان رجل ممتاز. تعرف قال لي إيه؟ قال لي يا فلان، إن أحسن حكومة تعاملت معها حتى اليوم هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة هني. كلام واضح. قلت طيب يا أخي مازن، يعني بلاش الاقتتال ده، لأننا على علم بما حدث لحماس حينما كسبت الانتخابات. أنا هنيت أبو مازن وهنيت كل الشعب الفلسطيني على هذه النتيجة، لا لأن حماس انتخبت، لكن لأن نجاح الديمقراطية عندهم. وكنت أتوقع أن حماس تأخذ يعني حريتها ومجالها، ولكن وللأسف الشديد وأنا على صلة بهم دائمة، لا تتصور يا أخي الكريم ماذا حدث لكل الوزارات. لا أريد أن أحكي، ممكن السادة الوزراء في حكومة حماس يحكم شيء يعني يشمئز منه الإنسان. غير القوة اللي تبع أبو مازن ودحلان وما كانوا يفعلون بالشعب الفلسطيني. وهذا كان كله تنفيذ لديتون. كله تنفيذ برنامج ديتون للسياسة الصهيونية الأمريكية. طبعا نحن نتعامل بحرص شديد معهم، نقدم لهم العون ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نقدم لهم المشورة إذا طلبت منا، ولكن لا نتدخل في شؤونهم الخاصة. ومصر كانت قريبة جدا منهم، وهناك يعني ممثلين لمصر وبالذات في المخابرات قاعدين ليل نهار، وأكيد كانوا يعرفوا واقع الأمر هناك. لن أعلق عليه، ولكن ظل الإخوان المسلمين يؤيدون الخير والحق من كل الفصائل، كل الفصائل المقاومة، فتح، جهاد، حماس، نحن مع المقاومة ونقدم لها ما استطعنا من عون. إلى أن جاءت هذه اللي بسموها انتفاضة والنزوان، اللي طردوا القوة بتاعة الحماس اللي هي الحسم العسكري. الحسم العسكري هذا حقيقة كما قال لي هنية، الله، لم يكن هذا تخطيطنا، إنما هي تصرفات تلقائية نتيجة لما كان يحدث. يعني ما كانش من سياستهم، رد فعل على رد فعل للفساد اللي كان موجود. خلاص، واستشر واستتب الأمن. أخطر ما في الأمر هذه المقاطعة التي جاءت من أمريكا ومن أوروبا ومن البلاد العربية. كيف تقاطعون أهلكم في فلسطين؟ هذا الحصار المفروض. هذا الحصار شيء عجيب، لدرجة أن الجامعة العربية أصدرت قرار بفك الحصار لكنه لم ينفذ. لم ينفذ. شوف عزيزيك، بقول لك يعني شوف تغلغل السياسة الأمريكية في المنطقة العربية وصل إلى الحد إيه؟ والله لم أنا لم أستثنى منها غير الرجل بتاع قطر، أمير قطر، هو الذي كان رجلا واستقبل رجال حماس، وهو الرجل الوحيد اللي راح إلى مؤتمر دمشق، مع العلم أن بلده يعني فيها القواعد الأمريكية اللي موجودة يمكن أكثر من عدد أهل الوطن. ومع ذلك يا أخي هو برضو صاحب قرار حر، هو لا استمع إلى أوامر أمريكا ولا استمع، يعني غرض أقول الذي يريد أن يقف مع أبناء شعبه من الممكن أن يقف ويكون قويا. فهذا ألمني جدا أن الشعوب العربية والإسلامية تنحاز إلى مشروع الصهيوني الأمريكي ولا تنحاز إلى شعوبها وإلى مصلحة شعبها. هل انتهت الاتصالات بينكم وبين محمود عباس أم أن هناك تواصل؟ من بعد الحركة بتاعت حماس وارتمائه في أحضان الصهاينة والأمريكان بهذه الصورة، أنا بعتبرها مشينة ولا تليق، يعني ما حدث بيني وبينه حديث. أنا ما كنت آمل فيه خيرا كثيرا، لأن حتى اليوم تصريحاته يقول لك لازم ما فيش مستوطنات وعودة اللاجئين، كل الكلام ده كلام. الله، هو بيقول الكلام ده عمان يدكوا في غزة ويقتلوا أبنائها، عمان يبنوا مستعمرات، ولا يضحك على الناس. لم أرى منه موقفا حاسما يرد به على الصهاينة. ده حتى لما حصل اتفاق صنعاء بصيت لقيت الصهاينة يقولون له اختر بيننا وبين حماس. فشوف البجاحة وصلت لدرجة ايه. كنت اود انه يرد لا اختر حماس يا اخي، اختر الشعب الفلسطيني. لكن الاموال تأتي من غير حماس. يعني ماذا هذه الاموال؟ هو ناقصين اموال وكلهم مليونيرات. يعني لما تشوف الفرقة اللي حوالين عباس كلهم مليونيرات. ونسأل الله لنا ولهم العافية ان يردهم الى الحق وإلى وطنهم، ولأن يعني الدنيا منتهية وسيقفون أمام الله يحاسبهم على هذه التصرفات اللا مسؤولة واللا عقلانية واللا أخلاقية. يعني قبل أن نختم بالحديث عن الوضع هنا في مصر، تراقبون ما الوضع في سوريا؟ نعم. مؤخرا الإخوان المسلمين في سوريا دخلوا في نوع من التحالف مع عبد الحليم خدام وانتقدوا على مستويات عدة، هل سمعوا منكم شيئا في؟ نعم. الوضع إخواننا في سوريا وهم الآن منتشرين في أقطار الأرض، وحصل وكيف بقى فيه جد وابن وحفيد دلوقتي، وحاولنا مع النظام السوري احنا كإخوان القرضاوي او البشير او غيره التحدث مع النظام للإصلاح، يعني للإصلاح، ولا داعي، خلاص اللي فات فات ونبدأ صفحة جديدة. ولكن وللأسف الشديد يخيل لي ان النظام السوري لم تكن استجابته على المستوى المطلوب. إخواننا في الخارج نحن نعذرهم، ولكنهم كلهم حالتهم طيبة، يعني ما هماش محتقنين زي إخواننا المهاجرين هنا ولا هناك، ولكن بقى لهم زمان ورتبوا أنفسهم على هذا. تقصد من ناحية الوضع الاقتصادي؟ ناحية الاقتصادي عايشين، اللي عايش في السودان عايش، واللي عايش في مصر عايش، واللي عايش في بريطانيا عايش، كلهم ما شاء الله، واللي عايش في ألمانيا عايش، يعني كلهم، والسعودية وكذا، حالهم يعني مقبول. يعني وفوجئت، اولا انا اعلنت لهم اكثر من مره مهما فعل النظام السوري لا أستعين بأجنبي عليه. ده أمر يعني، وهم أيدوني في هذا. وهم نيجي المرة الثانية بقى في تعاونهم مع خدام. خدام هذا كان نائب الرئيس فترة طويلة وسمعته كما تعرف. فلما تحالفوا معه أنا اعترضت عليهم والإخوان اعترضوا عليهم، فأرسلوا إلي بعض أعضاء مجلس الشورى بتاعهم، فكررت عليه أن هذا لا يجوز، لا يجوز هذه المعارضة الناصعة النظيفة يدخل فيها لأي سبب من الأسباب أمثال هؤلاء. ولكن أنا لا أملك إلا النصيحة، وقلت لهم هذا وأعلنت اعتراضي على هذا الأمر. يعني كنكم هو يبقى في حتة وأنتوا في حتة وإنما تتعاونوا، لا تتحالفوا معه، لا. هذا رأينا، رأي الإخوان، ولكن هم أصحاب الرأي ما دام عندهم مجلس شورى، ومجلس الشورى أقر هذا، فيعني أنا أكتفي بهذا. طيب الآن نرجع إلى الوضع في مصر. نعم. يعني ونحن نسجل هذه الحلقات في مصر، في مصر ما يزال هناك عدد كبير من الإخوان من خيرة أبناء الشعب المصري وراء القضبان يعتقلون حتى بدون أن يقدموا إلى محاكمة يمكن أن تعتبر دستورية أو يعني طبق المعايير المعترف بها عالميا. من الذي في أزمة؟ هل الإخوان في أزمة أم النظام في أزمة؟ أنا من وجهة نظري النظام هو اللي في أزمة. النظام الذي يعني تقوم سياسته على هذا الأسلوب المرفوض من الإقصاء ومن التعالي ومن الاستكبار ومن الاستبداد بلا منطق ولا عقل ولا قانون، يبقى هو اللي في أزمة مش أنا. حاكمة عسكرية تعقد لماذا؟ لا لشيء، بعد أن برأتهم ثلاث محاكم جنايات بأي منطق؟ يعني المحاكم المدنية برأتهم، برأتهم ثلاث مرات، تحط محكمة عسكرية ليه؟ شفنا المحاكم، المحكمة العسكرية الناس لا تهم ولا سبب ولا موضوع. ربما يكون في قصد وهو استنزاف الإخوان، استنزاف طاقات الإخوان. شوف يا حبيبي، الإخوان ولله الحمد لنا مشروعنا ولنا مبدأنا، ويهمني أهم حاجة الشعب، أي حاجة مصلحة هذا الشعب. والشعب مضيع، والفضائيات والصحافة المغرضة مسلطة عليه حتى تقضي على مقوماته وعلى أخلاقه وعلى قيمه. وهنا نحن هنا يعني نبذل جهدا شديدا حتى نحافظ على هوية هذا الشعب. إيمان هذا الشعب عميق، شعب المصري شعب عظيم، وأبناؤه من خيرة من تعاملت مع البشر حبا لدينهم وحبا لوطنهم. ولكن شدة القهر والاستبداد والفقر، لأن الفقر الآن بينحر في الشعب المصري، وزي ما يقولون أن الثروة والسلطة يعني اجتمعا لانهيار هذا الشعب. شعب هذا حاله، شعب مصري إمكانياته ضخمة، ثرواته ضخمة، ولكنها ذاهبة إلى هذه الفئة التي لا وصف لها عندي، التي ظلت تحكم هذا البلد أكثر من 27 سنة وهذا حالها. يعني بالنتيجة لا اسأل سن الإخوان وهم يعانون من هذا الظلم وهذا الفساد. وأحب أن أقرر، ليس الإخوان فقط، والشعب كله، بس لأن الإخوان مجموعة معروفة ومتعاونة ومتآلفة ولها تواجد في الشارع، هي اللي بيبان عليها أثر هذا الاضطهاد وهذا الظلم وهذا الفساد، لأنهم هيقبضوا على ما هم مش عارفين. ما فيش حد في حزب الوقت عشان يقبضوا عليه، وما فيش حد في جمعية هاي عشان يقبضوا عليه، إنما جماعة لها قوامها ولها مكانتها ولها مؤسساتها سهل يقبضوا عليها ويقول لك محظورة. شوف هذا الغباء، عمرك شفت في الدنيا غباء كهذا؟ إخوان مسلمين متجذرين في الشارع المصري والعربي والإسلامي والعالمي، ده الصحافة ما لهاش شغل على الإخوان سواء في الداخل أو الخارج، كل ده محظورة. شوف ادي نوع من انواع الغباء يعني. وبعدين ده انت يا سيادة الرئيس، قلنا لك اكثر من مرة نحن يعني عقولنا مفتوحة وقلوبنا ليس لشيء انما من اجل مصر، من اجل مصلحة مصر لازم التعاون. واعلنت اكثر من مرة الذي يدعي انه يستطيع ان يحكم مصر وحده فهو واهم، مصر لا يحكمها الا ابنائها، ولذلك هي في تخلف مستمر، في التعليم متخلفين، في الاقتصاد متخلفين، في الاجتماع في مختلفين، الفقر عمال ينحر، في المرض انا مش عاوز اقول لك النسب الخطيره لامراض الكبد وامراض يعني الكلى وامراض المنتشره في مصر شيء مفزع. واخطر من كده النساء، عندنا 9 مليون عانس، يعني مش من عندي ده من الصحافة، 3 مليون عقد عرفي بين طلبة الجامعات، يعني فساد بينخر في البلد وهم لا إحساس ولا دراية غير الأمن. على رأي واحد يقول لك لما تكون مظاهرة لكل مظاهر عربية أمن، إيه ده؟ ليه؟ لماذا؟ المحكمة العسكرية يجي لها ناس من أوروبا وأمريكا عشان يحضروا المحاكمة، يمنعوهم ليه تمنعهم؟ أخي الكريم، أنا لا أريد أن أتحدث عن مصر، كفاية اللي احنا بنشوفه، كفاية اللي احنا بنواجهه، وكفاية اللي احنا بنتكلمه. وإحنا لا نخفي حقا ولا نجب أن نقول للظالم يا ظالم وللمستبد يا مستبد، هذا صح وهذا خطأ، حتى نلقاه عن راد إن شاء الله تعالى. طيب كتقييم، هل هذه الحملات المستمرة على الإخوان، ليس فقط الاعتقال وإنما مصادرة الأموال، مصادرة الممتلكات، هل نالت من الإخوان؟ هل كما قلت أن هذا النظام استباح حرية الإنسان، وهذا أخطر شيء. أنا عندي حريتي بكل شيء، استباح حرية الإنسان، استباح أموالهم، استباح أرزاقهم، يحاربهم في أرزاقهم. نظام هذا حاله مآله إلى النهاية. نحن كإخوان مسلمين لا نزداد إلا قوة، ولا نزداد إلا انتشار بين الشعب. يعني الشعب لما بيشوف هذه التصرفات، حتى واحد بيقول لهم ده اسمها مش اسمها محظورة، اسمها المحظوظة. ليه؟ لأن الشعب لما بيشوف هذه التصرفات الغير عقلانية ولا بيشمئز منهم، ودور على الإخوان المسلمين دول فين؟ فيعرف الإخوان المسلمين، يجد هذه الصورة المشرقة سواء في منهجهم، سواء في رجالهم، سواء في شبابهم، سواء في نسائهم، يعني شيء. ونسأل الله العافية. احنا كما يقولون اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. طب هل لدى الإخوان خيار غير الصبر والانتظار؟ ما انا قلت لهم نتعامل مع هذا الوضع بحكمة بالغة وصبر جميل، لان يا اخ عزام لو اتخذنا اسلوب اخر ففيه دماء، لان لا فيش غير الخروج في الشارع وكذا، خروج في الشارع دماء، لان يعني النظام لا عقل له ولا منطق، وعنده من القوة ان يهرس اي حاجة. فأنا بتعامل معهم بحكمة بالغة وصبر جميل، ولا أخفي الحق بحال من الأحوال، وأقول للظالم في وجهي أنت ظالم وأنت مستبد، وأفعل بما يشاء. ألا يخشى على مصر من تجربة مشابهة للتجربة التي حدثت أيام الاعتقالات قديما في الستينيات أو آخر الستينيات، عندما أفرز الاضطهاد فئات عنفية تعتقد بأن الجهاد ضد الحكومة هو أولى من أي جهاد؟ هذا محتمل وليس لكن ليس في صفوف الإخوان المسلمين، هذا كل شيء محتمل، لأني كما قلت لك في البداية يعني الشعب المصري بعض أفراده حينما يضيق بهم الأمر يتصرفون تصرفات يعني لا مسؤولة، كما حدث من قتل بطرس غالي والماهر والنقراشي وكذا. يعني فبالنسبة للشعب كل شيء محتمل فيه، إنما بالنسبة للإخوان المسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم للالتزام برسالتنا وبالحكمة التي اخترناها والصبر الجميل الذي نحن عليه. في الختام، دخول الإخوان المسلمين في مصر في تحالفات مع الأحزاب الأخرى شهدناها في الثمانينيات وفي التسعينيات، ماذا يجري الآن؟ هل بقي من الأحزاب من يمكن أن يدخل الإخوان معه في تحالف؟ أسف الشديد الأحزاب يعني مهمشة، ونحن نفرد أيدينا لهم جميعا، وهناك من الاتفاق بيننا وبينهم المساحة الكبيرة جدا، احنا متفقين نكاد نكون كل مع كل الأحزاب ومع كل القوى الشعبية متفقين على مبادئ ثابتة من الحريات ومن تداول السلطة ومن الديمقراطية ومن احترام الإنسان، خدت بال حضرتك، ومن احترام القانون والدستور، كل ده أمور متفق عليها بيننا وبين كل الأحزاب والقوى الشعبية الشريفة، خدت ناحيتك، ونحن لا نرفض أبدا أن نتعاون مع أي منهم، حتى اليساريين، حتى الحزب الشيوعي، لا ما ليس عندنا حساسية ولا حرج، لأن يعني التعاون هو على أرضية مشتركة معروفة، زي ما تعاوننا مع حزب العمل وحزب الأحرار على مبادئ معروفة، إحنا كذا الإخوان المسلمين. وأعتقد أن كل الأحزاب والهيئات يعني ما بينها وبين الإخوان إلا هذا الخير، ما فيش بيننا وبينهم صراعات، إنما بيننا وبينهم العمل الجاد لمصلحة هذا الوطن، ولكن وللأسف الشديد هم محصورين في مقراتهم في صحيفتهم، يعني وهم بيقولوها صراحة، احنا ما عندناش قدرة على التضحية كما ضحيت، ما عندهمش قدرة على يدخلوا السجون كما دخلنا، وهذا قدرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. ولكن هل الفساد والاستبداد دوام؟ مش ممكن، إلى نهاية، والشعب هو الباقي، كما أقول دائما أن الله سبحانه وتعالى صاحب هذه الرسالة هو الباقي، وأن الشعب هو الباقي، وأنا وهم إلى نهاية. هل من بارقة أمل في أن تنفرج الأوضاع؟ نعم، أنا لم يعني يخيب أو يخفت عني الأمل إطلاقا في نصرة هذا الدين ونصرة رجاله والنهوض بمصر على هذه المبادئ السامية، لأن الله سبحانه وتعالى موجود، والله سبحانه وتعالى هو أمرنا أن نعمل لخدمة هذا الشعب بهذا المنهج، فالأمل عندي كبير جدا، أما كون في عهدي أو في عهد غيري فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، المهم أن أرضيه وحده. أستاذ محمد مهدي عاكف، يعني أنا ممتن شديد الامتنان لك على ما أعطيتنا من الوقت وعلى هذا الحوار الشيق الذي طفنا فيه من خلاله بتجربتك. نعم. عبر سنوات طويلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرك ويبارك في جهودك. شكر الله لكم وجزاكم خيرا، وبارك في قناة الحوار وزادها يعني رسوخا وقوة وخدمة لهذه الأمة إن شاء الله. آمين إن شاء الله.